لم يكن لم يتحقق له عين الجمع، يعني لم يكن هو الله بعين الجمع، بل رأى ذاتين إله وعبد يؤولون كل شيء حتى أمثال هذه. فهذه الباطنية التي وجدت عند الصوفية وعند الروافض غلاة الشيعة عموما، ووجدت في الباطنية التي هي الأصل، هذه تفسر القرآن كما تشاء، والسنة إن فسرتها فكما تشاء، وهي أصلا لا تؤمن بها ولا تعترف بها. فكل ما جاء في الكتاب في كتاب الله عز وجل يؤولونه، الصلوات الخمس، الصوم، الجهاد، البعث، الجنة، النار، كل ذلك يؤولونه ويقولون نحن نؤول. هذا تأويل، والتأويل هو العلم الباطن. طيب من أين أخذتم العلم الباطن هذا؟ من أين أخذتموه؟ هم كما تعلمون هم فرقتان اللتان ينتهي أمرهما إلى الباطنية، الأولى الشيعة والثانية الصوفية. أما الشيعة فقالوا العلم الحقيقي والذي نعرف به بواطن الأمور وحقائقها هذا موجود في كتابين، الأول يسمونه الجفر والثاني يسمونه الجامعة. الجفر والجامعة يقولون إن إمام الزمان الذي يدعون دائما في الحج وفي العمرة وكل وقت في أي كتاب من كتيباتهم، لو رأيت من كتيباتهم في الحج وهي بالآلاف، أي كتاب منها مذكور فيه أدعية لصاحب الزمان، لقائم الزمان، عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ويدعون يتضرعون أن يخرج قريبا حتى يحكم العالم ويظهر دينهم كما يزعمون. يقولون هذا صاحب الزمان وهو الإمام الثاني عشر الذي دخل في السرداب، وكما قال الشيخ إحسان الله ظهير رحمة الله عليه أنه ذهب إلى تلك المنطقة وجد ما يسمونه السرداب لا يستطيع الفاء أن يدخل فيه، يعني غار أو دخش صغير في الجبل، قالوا هذا في هذا المكان دخل الإمام الغائب وسوف يخرج من هذا السرداب في آخر الزمان. ثم ماذا يفعل إذا خرج؟ سوف يبعث جميع الحكام الظالمين، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم جميع حكام المسلمين، فيقتلهم جميعا انتقاما لعلي ويا آل البيت. يقولون دخل بالعلم الباطن الحقيقي مع الجفر والجامعة، فيها كل ما كان وما سيكون من الأخبار ومن الأحوال ومن العلوم ومن حقائق الدين. ولهذا بهذه المناسبة إذا قرأتم لأي رافضي بعد أن ثارت قضية قولهم بتحريف القرآن، يقولون لا نحن أبدا، تعالوا زوروا بلادنا، ما عندنا إلا هذا القرآن، أبدا ما عندنا شيء. هم يستخدمون التقية، يجب أن نكون منتبهين أيها الإخوان. ما هي التقية في هذه المسألة؟ يقولون إن أبا عبد الله عليه السلام، ويعنون به إذا قالوا في كل قال أبا عبد الله عليه السلام فالمقصود به جعفر الصادق، قال لهم جعفر الصادق، وأيضا ينسبونها إلى علي رضي الله تعالى عنه بريء من ذلك بلا شك، قال لهم اعملوا بهذا القرآن الذي وضعه عثمان، الذي جمعه عثمان والمتخلفون من بعده، الذي يعني أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء المتخلفون، اعملوا بهذا القرآن واقرؤوه إلى أن يظهر القائم من ولدي، القائم أو صاحب الزمان من ولدي، فيظهر لكم بالقرآن الحقيقي، يظهر بالقرآن الحقيقي. فالآن هم يقولون هذا الكلام أمامنا، نعم صادقين، ما عندنا إلا هذا، ما عندنا كتاب ثاني. صحيح يقصدون بذلك أن القرآن الحقيقي موجود في السرداب، ومع ذلك في سور، واحد منهم النوري الطبرسي قال نقدر نعرف، يعني ما هو لازم كل القرآن الحقيقي في السرداب، ممكن نكتشف بعضه، سورة الولاية، سورة كذا، وأخذوا يأتون بسور يكتبونها بأيديهم فجة سقيمة ركيكة، ويقول هذا من القرآن الناقص الذي أنقصه عثمان وعمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقبح أولئك المجرمين. فالمقصود أن العلم الباطن إذن كما يزعمون موجود عند الإمام في السرداب. الباطنية يروا أن المسألة إذا بقت معلقة بسرداب وما سرداب تكذبها العقول وما تصدقها، تحول الموضوع إلى شيء آخر، قالوا لا، القضية ما هي قضية السرداب، القضية أنه انتهت فترة ظهور الشريعة زي ما قلنا، والآن انتقلنا إلى فترة غيبة الشريعة أو باطن الشريعة وحقتها. الإمام الذي إلى الآن مثلا آغا خان هو من ذريته ولديه هذا العلم كما يقولون، الإمام هو الذي يملك ويعطي للناس العلم، هذا العلم الحقيقي والعلم الباطن، فهو يفسر للناس ويبين للناس حقيقة دينهم وهو موجود، أو نوابه وأبوابه موجودون يبلغون عن الناس، عن الإمام يبلغون للناس ماذا يريد الإمام وبماذا يتعبدون. ومن هذا المنطلق يذكر العلماء كابن الجوزي مثلا، وهو من أكثر من فصل عن القرامطة وغيره، يقولون كيف كان الباطنية أول ما نشأت تحول الناس من شيعي إلى باطني. العملية بسيطة جدا، خلوكم معايا شوية حتى تفهموا المؤامرة كيف. يأتونهم إلى الرافضي هذا الشيعي فيقولون له ما تقول بأصحاب محمد أبو بكر عمر عثمان كلهم؟ قال مرتدون كفار. طيب إلا من؟ إلا علي والمقداد وأبو ذر وأحيانا أربعة أحيانا إلى 12 آخر رقم. طيب هؤلاء الناس فقط، سلمان. أول ما يدعون الإنسان زي ما قال هذا لأبي ربيع الزهراني، أول ما يدعون الإنسان إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون شيعيا، يقولون شيعة. دخل في التشيع، يريد يرقوا ليكون باطنيا يعتمدون عليه أكثر. قالوا له فما ظنك بأبي بكر وعمر؟ قال كذبون ومخرقون. تلعنهم؟ قال العنهم. فيثقون فيه أكثر فيقول تعال ما رأيك في علي؟ يقول عليه السلام مولانا وإمامنا. فيضحكون منه، كيف مولاك وإمامك؟ قال نعم. كيف؟ قالوا هذا علي، ما رأيك في العلم الباطن وفي علم الغيب؟ قال يعلم كل شيء وعنده العلم الباطن وعنده. فيقولون له ألم إن كان يعلم هذا العلم كله ألم يخبر عنه بكلمة واحدة؟ ألم يخبر أحدا من الأتباع؟ ما رأيك في علي، في شجاعة علي؟ فيقول أشجع الناس وأعظم الناس كما يقول الشيعة. فيقولون أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ أبو بكر يأخذ الخلافة ويسكت، وعمر يأخذ الخلافة ويسكت، وعثمان يأخذها هو ساكت، ويزوج بنته أم كلثوم لعمر وساكت. أين الشجاعة؟ ولا شجاعة. كيف ما الحق؟ فيقول نقول لك ما هو الحق. ها؟ قال علي وسلمان ومقداد وأبو ذر زي الباقين كفار. قالوا كلهم كفار. أبو محمد ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والأنبياء ممخرقون كلهم، يأتوا بعجائب يأتوا بغرائب عشان يضحكوا على الناس ويقولون هذه معجزات وهذه بينات. أيوة. فبهذه الطريقة يخرجونه نهائيا من الإسلام. ويقول طيب ما الحق؟ قالوا الحق فيما وضعه العلماء والحكماء والفلاسفة، فيلقيونه عقيدتهم التي كما قلنا تقول لا نقول موجود ولا غير موجود، لا يأمن بجنة ولا نار ولا كذا ولا كذا، فيخرجونه بذلك عن حقيقة الدين. وهؤلاء هم الذين في النهاية يرقون ضمن درجات معينة ويبايعون، وهم الذين ينشرون هذا الدين، الذين تشبعوا بهذه الفكرة تماما. فلهذا نجد أو نعرف العلاقة لماذا كان الرافضة من أسهل الأبواب إلى الوصول إلى الباطنية، لأنه إذا صدق في الصحابة جميعا أن القرآن، صدق أن القرآن محرف وأنه غير موجود إلا في استرداد، قالوا لا ما هو استرداد، القرآن مع الإمام المعصوم إمامنا، استرداد خرافة. إذا اقتنع أن استرداد خرافة وهو خرافة لابد أن يقتنع ألزموه بالإلحاد. اقتنع بسب الصحابة كلهم، ما بقي للأربعة، قالوا سب الأربعة وغلق عليهم كلهم وتعال وادخل في ديننا. فمن هذا الباب دخلوا. الصوفية نفس الشيء، يأتون إليه ويقولون أنت لماذا تذكر الله؟ لماذا تتعبد؟ فيقول من أجل الفناء، من أجل الاتحاد بالله، أفنى في ذات الله. فيقولون له وكيف تفنى في ذات الله وأنت ما تزال مثل هؤلاء العوام، تصلي نفس الصلاة، تصوم نفس الصوم، ما تترقى، ما تصل لدرجة اليقين؟ فإذا أقر، وهم يقولون بأن الغلاة الصوفية يقولون أن الإنسان يصل لمرحلة اليقين ويقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد ربك حتى تستيقن، فإذا استيقن فلا تعبد الله والعياذ بالله، مع أنكم تعلمون جميعا أن اليقين هو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وفاة عثمان بن مضعون، أما عثمان فقد جاءه فقد أتاه اليقين من ربه. المقصود يقولون له جاءك اليقين، إذا جاءك اليقين فلا صلاة ولا صيام ولا شيء، فيترك الصلاة ويترك الصيام. فيأتون إليه ويقولون له صدقت؟ أنت صدقت أنك تتحد بالإله؟ صدقت أنك سوف قد وصلت إلى درجة اليقين؟ هؤلاء كذابون دجالون، كل أصحاب الطريقة كذابون دجالون، يريدون البنات يريدون الصبيان يفعلون كذا، فيشككونه في دين هو فعلا يقبل الشك. الدين هذا بالفعل قابل للشك وقابل للطعن عند أي عاقل من العقلاء. وصلوا معنا هذه المرحلة، قال شككوه، قال وما الدين الحق إذن؟ بعدما يشككوه كثيرا ويوسوس إذا يفكر إيش الدين، قالوا الدين الحق عندنا واليقين لدينا والعلم ثم يأخذون. نجد أن كما أن الشيعة تقول بأن العلم اللدني عند الإمام في السرداب مثلا والجفر والجامعة أو يتلقون عن الإمام المعصوم، يقول الصوفية إننا نتلقى عن الخضر، وجميع الصوفية إذا قرأتم في حياتهم يقول قابلني الخضر ورأيت الخضر وقال لي وكلمني كل شيء. فإذا هذا مدخل ليتحول الإنسان من كونه صوفيا إلى أن يصير باطنيا، يجوا عليه شككوا في دينه وتعال تؤمن بالخضر؟ يقول نعم. أنت تصدق أن في رجل من أيام موسى باقي حي لليوم؟ ليش ايش فيه؟ قال كلام ما يدخل شككوا، والله شك صحيح، كيف يمكن هذا الكلام؟ قالوا قال طيب المشايخ يقولوا كذا، قال المشايخ كلهم دجالين كلهم كذابين كلهم وكلامهم صحيح. فيبدا يشكك، طيب اجل كيف نعرف الدين الصحيح غير الشريعه؟ هو من اول ربوه على ان الشريعه هذا الظاهر، لكن الحقيقه عند من؟ عند ائمه الصوفيه، ياخذون عن الخضر وعن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كما يقولون يقظه او في المنام مثلا. فهم جو يكلموه عن شيء هو معطيهم المقدمة، وهو الاقتناع بأن الشريعة لا تصلح، الظاهر العبادة الظاهرة لا تصلح. أين الحقيقة؟ قالوا الخضر خرافة دجل لا يمكن يصدق، فيشككون حتى يشك في الخضر. فإذا شك طيب كيف، أين العقيدة الصحيحة؟ أين قال والعقيدة التي هي يأيدها العقل والبراهين العقلية وكذا؟ هي هذه، هي ما في كتبنا، في كتاب رسائل إخوان الصفا، في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان هذا من قضاتهم، في كتاب كذا في كتاب كذا، فيخرجونه من التصوف إلى الباطنية طبعا بسهولة. وكذلك يأتون العوام والسذج ويدعونهم للخروج من الإسلام الباطنية عن طريق الشهوات، يأيدونه بالشهوات وبإباحة النساء وبإباحة كل شيء كما سمعنا في قصائدهم. إذن لماذا يتمسك الإنسان بها في الإسلام؟ فيدخل فيتطوع ويتجند معهم أعداد من الغوغاء لا هدف لهم ولا هم لهم إلا هذه الشهوات وهذه الملذات التي يقضونها في معسكراتهم مع نساء أولئك الخبثاء من المتعة وغير المتعة. إذن يدخل الناس، وكما تعلمون أكثر الناس والفساق ومن الأحداث ومن الصغار ومن الشباب وكذا، إذا وجدوا أبواب الشهوات مفتوحة يلجونها فيدخلون، وأولئك يبذلون لهم أعراضهم عن طريق المتعة وغيرها، فيصبح في النهاية يقولون له الأمر ما هو أمر متعة، الأمر أن الفروج مباحة والأموال مباحة وكل شيء مباح، فيدخلونه في دين مزدك، دين المزدكية دينهم القديم، دين المجوس القديم باسم الباطنية. وهكذا يدخلون أو هكذا أدخلوا الناس في دينهم. بالنسبة للباطنية في العصر الحديث استمرت سلسلة الباطنية وأئمتها وانقسمت إلى فرقتين، فرقة تسمى البهرة والأغاخانية أو الأغاخانية، وهؤلاء في الهند موجودون في الهند وموجودون في اليمن أيضا في منطقة من مناطق اليمن ثم جبل حراز وما حوله، وأيضا في جنوب الجزيرة العربية في بعض القبائل. هؤلاء يسمون الإسماعيلية أو الأغاخانية، على أساس أن الأغاخانية هذه أو البهرة هؤلاء دين، الخلاف بينه وبين بقية الإسماعيلية هو ماذا؟ هو مجرد من هو الإمام. طائفة تقول الإمام هو نزار تسمى النزارية، طائفة تقول الإمام هو المستعلي وتسمى المستعلية. وهذا الأغاخان الذي حدثتكم عنه الذي هو في باريس وزعيمهم هذا من تلك الطائفة، وهو ما يزال موجود إلى اليوم، وطائفته لها وجود أكثر شيء

انظروا إلى التركيز الشديد فيها على الباطنية وعلى الصوفية وعلى الروافض وعلى هذه الفرق الضالة، وكيف لا يتكلمون عن السنة وعن الحق إلا بمنتهى الكذب والطعن والإثبات. هؤلاء أيضا عمدوا وجهدوا في نشر الكتب، هم مع الباطنيين المعاصرين. من الباطنيين المعاصرين الذين ينشرون الكتب مصطفى غالب، له عدة كتب عن أصحاب هؤلاء. عارف تامر أيضا له عدة كتب عن هؤلاء، وأيضا عدد منهم من الذين هم باطنية أو إسماعيلية صرحاء. أما الروافض فحدث ولا حرج، تعلمونهم جميعا، ونهايتهم واحدة ومصيرهم واحد. فعلى المستوى الفكري الآن يريدون أن يبينوا للناس ويطرحوا للناس هذا الفكر وينشروه ويعم، فيخدعوا الشباب، هذا الشباب الغض الذي بدأ يعود إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعود الكتاب والسنة، ليقولوا له المسلمون أمة واحدة. نعم أمة واحدة المسلمون، لكن هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين. يقولون لا تفرقوا بيننا، خلونا دعونا نتعاون جميعا لمحاربة إسرائيل، لمقاومة الاستعمار الغربي والشرقي، لكذا ولكذا، ولا تفرقوا فيما بيننا، ولا تثيروا، ولا تقولوا هذا سني وهذا شيعي، هذا صوفي، هذا بدعي، هذا كذا، لا تثيروا هذا، دعونا هكذا. إذا نحن سكتنا ومشت علينا وانطلت علينا هذه الخدعة، فمعنى ذلك أنهم سيدخلون إلى بلادنا وإلى عقول شبابنا وسوف يضللون هذه الأمة. فلا تفيق إذا جاءتهم فترة انتهاء التقية وابتداء فترة الظهور إلا ونحن لا وجود لنا ولا كيان، وإذا بهم قد غزونا من كل ناحية وقد ظهروا علينا من كل جانب. ولهذا يجب علينا من أعظم ما يجب، وهو ما نختتم به هذا الحديث، أننا نكون أولا على إيمان قوي بالله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد وقد وعدنا، توعدهم ووعدنا، فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا نعصي الله عز وجل فيسلط الله تبارك وتعالى علينا بمعاصينا وبذنوبنا أولئك الفجار الأشرار من يهود أو نصارى أو مجوس وما أشبههم. هذا أول شيء وأعظم شيء يجب أن نتحلى به، هو أن نتمسك بديننا علما. فلا تكفين العواطف، نريد العلم ونريد العمل ونريد الجهاد بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على كل فساد في العقائد أو في العبادات والأعمال يتسرب إلى بلادنا وإلى أمتنا، لأن تحصين الجبهة الداخلية هذا هو الأساس. وكما تعلمون الأعداء لا يغزون من خارج إلا إذا ضعفنا من داخلنا، إذا ضعفت الأمة من داخل قلوبها غزاها أعداؤها من خارجها. وهم لم يدخلوا الناس في الباطنية إلا من كان مريضا بالتشيع أو مريضا بالتصوف أو ما أشبه ذلك من الضلالات. يجب علينا أن نحمي شبابنا من هذه الضلالات، هذا هو الشق الأول باختصار شديد. والشق الثاني، يجب أن نكون على وعي وعلى بصيرة وعلى إدراك ومعرفة بما يخطط لنا هؤلاء الأعداء. نحن في الحقيقة مثل الذي مخدر أو نائم إذا ضرب أفاق ويظل مفيقا ما دامت الضربة حامية، فإذا برد أثر الضرب عاد إلى النوم. هذا مع الأسف هو حال وواقع هذه الأمة، بينما يجب علينا أن نكون متيقظين أشد اليقظة في كل وقت. فإن الإسلام مستهدف ولم يستهدف في زمن ما مثل ما هو مستهدف في هذا الزمن، فيجب علينا أن نتعلم من الأحداث حولنا ومما يدور ومما يجري، وأن نعرف حقيقة هؤلاء الأقوام والعقائد التي تحفزهم وتدفعهم. إن الأمر يا شباب الإسلام ليس الأمر وليست القضية قضايا وقتية ولا قضايا زعامات مؤقتة محدودة أبدا، الأمر أمر عقائد موروثة من قديم الزمان ويريدون أن يعيدوها جدعا. الأمر أمر حقد موروث متداول على هذا النبي ما دامت ترتفع المآذن ويقال فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلن يرضيهم والله أبدا هذا الأمر.

معتزلة. وهناك عبارة مشهورة قالها بعض السلف يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، بمعنى أنهم أصبحوا يضللون الشيخين ثم قد يلعنونهما بعضا، فإذا به رافضي إذن كما كان الرافض أيام زيد ابن علي. فهذه هي أقرب الفرق وفيها ما فيها كما علمتم. الأخ يقول ذكرتم أن هناك علامة علاقة بين هذه الفرق وبين اليهود والنصارى منذ نشأتها، فما هي مظاهر هذه العلاقة في الوقت الحاضر وذلك بعد ظهور تحرف جديد لهذه الفرق كما هو معلوم؟ يقولون إن